لا زال الأحسان في باب التصغير، تصغير الاسم. وصلنا إلى هذا البحث. يقول ويحذف زيادات الرباعي أو تحذف، يجوز يحذف زيادات ويجوز تحذف زيادة لأنه مؤنث مجازي يعني. وتحذف زيادات الرباعي كلها، نقرأ كلها لأنه تأكيد لزيادات، زيادات فاعل، فنقول كلها مطلقا. هذا أهم قرأناها يعني، ولكن لا بأس أنه له ربط في البحث. يعني الاسم إذا كان رباعي، نقصد من الرباعي يعني حروفه الأصلية أربعة، هذا زياداته في التصغير كلها تحدث مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء كان لبعضها على الباقي فضل أم لا. احنا قلنا قانون في الثلاثي قبل هذا، قلنا إذا كان في الاسم فيه زيادات نحذف ما هو أقل فائدة. لكن يقول هنا لا، ماكو تفاوت، سواء كانت هذه الحروف زائدة متساوية في الفضل أو بعضها أفضل من بعض. وبين معنى الأفضل من بعض، ما سابقا ذكر هذا المعنى. يقول تحذف، لماذا نحذفها؟ يقول حتى يمكن بناء ماذا؟ فعيل منها. لكن المادة ما تحذف، لأنه المادة يمكن ثبوتها، لا يخل في مثال التصغير. يعني يمكن أن يصنع منه، يبنى منه فعيليل أو فعيعيل، فلذا المادة ماذا؟ ما تحذف. يقول لذا يقول وتحذف زيادات الرباعي كلها مطلقا، يفسر لنا مطلقا، هذا سواء تفسير مطلقا، ما معنى مطلقا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. سواء كان لبعضها على الباقي فضل أم لا. لماذا تحذف؟ سواء تفسير مطلقا، ليمكن تعليل للحذف، تعليل للحذف. لماذا تحذف الزيادات كلها؟ ليمكن بناء فعيل منه، يعني من هذا الاسم الرباعي، منه أي من الاسم الرباعي غير المادة. حال هذه غير المادة، المادة ما تحذف. لماذا لا تحذف؟ فإنها أيضا تعليل، فتعليلية. لماذا لا تحذف؟ فإن ثبوتها لا يخل بمثال التصغير. كيف لا يخل؟ إذ تعليلية أيضا، إذ تعليلية لعدم الإخلال. لماذا لا ثبوته لا يخل بمثال التصغير؟ بمثال يعني بالصيغة، المراد بمثال يعني صيغة التصغير، يعبر مثال، يعبر صيغة، يعبر بناء، يعبر هيئة. لذلك كتب بعض الوضع يقول الأمثلة وشرح الأمثلة، الأمثلة يعني الصيغ والأوزان. لا يخل بمثال، لا يخل بمثال التصغير، إذ يمكن صوغ بناء فعيليل منه، يعني من رباعي، مع وجود ماذا؟ مع وجود المادة. كيف؟ بقلب المادة ياء. عندما نقلب المادة ياء هذا يكون وزن ماذا؟ فعيليل. إذا حذفناه فعيليل، إذا ما حذفناها تقلب إلى الياء فعيليل. فالأول يعني هذا الذي يحذف منه، هذا قوله في الأول، يعني ما لم يكن الأول، يعني ما كان لبعضها على بعض ماذا؟ تفضيل. فالأول كقشيعيل في مقشعر، الميم والراء وأحد الراءين ماذا؟ زائدتان، ميم زائدة وراء زائدة. الميم لها تفضيل على الراء لأنها تبين نوع الاسم، لها تفضيل. والراء الباب بعد يعني راء زائدة، لكن الميم أفضل، يقول نحذفهما معا. كقشيعر في مقشعر، فإنه حذف منه الميم وراء واحدة، مع أن الميم أفضل. لماذا؟ لدلالتها في على اسم، على اسم الفاعل. والثاني الذي لا يوجد فيه تفضيل، يعني الحروف لا تفضل بعضها على بعض، والثاني هو حريجين في إحرنجام، الهمزة زائدة والنون زائدة، كلاهما الباب، ماكو تفضيل. الهمزة همزة الباب، النون أيضا زائدة للباب. طب فعلال، فعللة، كم حرف فيه فعللة؟ حرفان زائدان، همزة ونون. فإذا ماكو ترجيح، ماكو تفضيل، يحذف عن المعنى. الألف الأخير ألف مادة، المادة يجوز أن لا تحذف، تبقى على حالها. في كل وزن ماذا؟ حريجين، فعيليل، حريجين. والثاني حريجين في حرنجان. لاحظ أخواني قلت الهمزة من أوله والنون، الألف ما نعتبرها، لأن الألف ماذا؟ الألف مد، هذه مد. خلاص هذا المطلب الجديد، يعني جديد واقعا جديد، لأن بحثنا جديد منه. إذا حلفنا يمكن أن نعوض عن المحذوف بهمزة مد، يقول يجوز إن لم تكن موجودة. هذا المطلب سهل يعني. إذا حذفنا الحروف الزائدة يمكن أن نعوض عنها بعد بالهمزة، همزة المد. طبعا نعوض عنها إذا لم تكن موجودة، وإلا إذا كانت موجودة لا ما نعوض، يعني إذا كانت الهمزة موجودة في المد. طبعا هو هنا يقول نفهم من عبارته التعويض عن الحروف الزائدة، لكن في حسن على الخراج أو من بعضهم الذي عندهم الشيخ مال عندكم بعد حاشية الشيخ رضي الترابالي الكم يوسف عندكم هناك، يقول التعويض مو شرط مشروط بالزائدة، لا يمكن أن تكون ماذا حتى في الأصلية. لذلك كتبت هنا حاشية قال سيبويه التعويض بهذا الشكل قول يونس، قول يونس. فكل ما حدثت في التصغير، كل يونس هكذا، فكل ما حدثت في التصغير سواء كان أصليا كما في سفرجل. سفرجل نقول سفرجل كما في سفرجل، كل حروف أصلية بعد هذا السفرجل، أو زائدا كما في مقدم أو مقدم يجوز لك التعويض منه. لاحظوا صريح يقول، يعني هذا يونس يقول سواء كان وسيبوه يتبعه، سواء كان أصل الحروف الأصلية محذوفة أو زائدا يجوز لك التعويض منه بياء ساكنة، بياء ساكنة قبل الآخر. ها بلي بلي، مثلا سفيرج تقول سفيرج صح، يمكن أن تقول سفيرج ويمكن أن تقول سفيريج، أنا مثلت لك سفيرج أو تقول ماذا سفيرج، كلاهما جائز. سفيرج ما عوضت، حذفت اللام، حذفت اللام وما عوضت، لكن يمكن أن تعوض أن تقول سفيريج مكان اللام المحذوفة، تأتي ماذا بياء مد. خب استمر العبارة، يقول إخواني لا تحبون تكتمون، إن لم يكن في المكبر حرف علة في ذلك الموضع، يعني قبل الأخير، إن لم يكن في المكبر حرف علة في ذلك الموضع، يعني اقصد بذلك الموضع أنا شنو قبل الأخير. هو إذا كان، وإن كان كما في إحرنجان فلا تقدر على التعويض، يعني لا يمكن أصلا، فلا تقدر على التعويض. لماذا؟ لاشتغال المحل بمثله، لاشتغال المحل بمثله. لأن لاحظ إخواني التعويض بالياء لابد أن يكون قبل الآخر، إذا كانت الموجود قبل الآخر في الأصل في المكبر ألف موجودة أو ياء موجودة أو واو موجودة، خب تقول بياء وتكون قبل الأخير، بعد ما يمكن أصل، ما يمكن التعويض، لأنه المحل مشغول بماذا؟ بياء. فإذا شو صار؟ إذا حذفنا من الإثم في التصريح، إذا حذفنا منه الشارح والمصنف، يعني في هذا كده يقولون تعاون عن حروف الزائدة، لكن سيبويه عن يونس يقول لا، سواء كان في الحروف الأصلية أو كان في الحروف الزائدة يمكن التعويض بياء ساكنة قبل الآخر إذا لم تكن موجودة. النتيجة قبل قراءة العبارة، ويجوز التعويض عن حذف الزوائد، صرحنا ماذا الشارح يقول؟ زوائد، عن حذف الزوائد بمدة بعد الكسرة. طبعا هذه المدة تكون ياء، طبعا تكون ياء لأنه من قبل مكسور كسرة فتقلب، حتى لو كانت واو أو على أي حال ياء مهما كان الأمر، بمدة بعد الكسرة فيما ليست فيه، إذا لم تكن المدة موجودة في الأصل، فيما ليست فيه المدة، إذ لو كان فيه مدتون لم يمكن زيادة مدة أخرى، لأنه هذه الزيادة تكون قبل الأخير، قبل الآخر، إذا كانت موجودة كيف نحن نعوض؟ ما يمكن التعويض. كمغيلين بزيادة الياء بعد الكسرة في مغتلم، مغتلم خب نحذف التاء منه ونصغره ونصغر مغيلم، يمكن بعوض التاء نأتي ماذا؟ بالياء، نقول في ماذا؟ مغيلين، وإن شئت قلت مغيلم بغير المادة كما سبق، هكذا سبق يعني في الدروس السابقة ذكرنا هكذا، وكما تقول في قشيعير بالمادة مع قشيعير بدونها، الجوائز يعني الجائز أن تأتي ماذا بالمادة. خلاص، بحث مهم يأتي هنا، هذا البحث قضي إذا كان عندنا اسم يدل على الجمع، أنا ما قلت جمعها، قلت الألفاظ الدالة على الجمع، هو الآن يركز ماذا يقول، ويرد جمع الكثرة لاسمه داخل قوسين، خلي داخل هذه النسخة بدل لا اسم الجمع، يعني شنو ما تقول اسمه المراد به اسم الجمع، في بعض النسخ يرد جمع الكثرة لاسم الجمع، في بعض النسخ يرد جمع الكثرة لاسمه، لا نتيجة واحدة. أنا أخواني كتبت هنا قبل أن أقرأ العبارة قد مطلب لخصه من كتاب، وواقعا لخصه تلخيص يعني جدا، ولا إن شاء الله تلخيص يكون مفيد. الكلان الألفاظ الدالة على جمع تفيد الجمع، قبل أن نكتب أخواني الألفاظ التي تفيد الجمع، عندنا نفس الجمع هو بنفسه الجمع، الجمع الاصطلاحي، جمع الاصطلاحي سواء كان جمع مكسر جمع تكسير أو جمع سالم، يعني شنو الألفاظ الدالة على جمع تفيد الجمع؟ يعني ماذا مدلولها؟ ثلاثة مصاعدا، ثلاثة مصاعدا، هذه الألفاظ التي تفيد الجمع يعبر عنها الاسترابادي تفيد الجمعية، الجمع هو بنفسه الجمع الاصطلاحي سواء كان تكسير أو تفريح سالم، مذكر أو مؤنث، بعد اسم الجمع يفيد الجمع، اسم الجمع أيضا يفيد الجمع، بعد شنو؟ اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي، هذه ما هذه يعبر عن اسم الجنس الجمعي ويعبر عن شبه الجمع، هذه تفيد ماذا؟ الجمع. خب كيف تصغر؟ المصنف بجمع الشارح فقط أشار إلى جمع التكسير أصلاً، لكن الاسترابادي نجيب الدين الاسترابادي في كتابه يخلي البحث شامل، أنا ذكرت تلخيصه إخواني لا يحبون تقريبا، انا كاتب تلخيص وصفحه ونص تلخيص، ولكن ان شاء الله هذا تلخيص صفحه ونص، لكن ان شاء الله واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا كان لفظ يعني هناك لفظ، فاذا كان لفظ يفيد التعبير الجمعيه يعني الجمع، تعبيره هو هذا يقول الجمعيه، هذا على أقسام، فإن كان لفظه مفردا يفيد الجمع لكن لفظ ماذا؟ مفرد، فإن كان لفظه مفردا كاسم الجمع واسم الجنس، اسم الجمع واسم الجنس، وأنت اسم الجمع لفظ مفرد مثل القوم رهط جيش، اللفظ مفرد أو لا؟ لكن مدلوله جمع، اسم الجنس مثل شجر تمر لفظه مفرد أم لا؟ لكن مبلوله جمع. الفرق بين الأول والثاني، لاحظ إخواني، الأول اسم الجمع يراد منه الأفراد، ناظر إلى الأفراد، لكن اسم الجنس الجمع ناظر إلى الجنس في ضمن الأفراد، الحقائق، الحقيقة الماهية. هذا الفرق بينهما، فرق بينهما هذا. قوم يعني ناظر إلى الأفراد، مجموعة، مجموعة الأفراد بما هما مجموعة. طبعا أنا قاعد أقول في بما هما مجموعة حتى نفرق بينه وبين نفس الجمع. اسم الجمع مجموعة، قيد التأليف والتأكيد مجموعة، لكن الأفراد. اسم الجنس شنو هو؟ لا، ناظر إلى الحقيقة الجنس، لكن في ضمن الأفراد. على كل حال اسم الجمع واسم الجنس لفظه مفرد، فإن كان لفظه مفردا كاسم الجمع واسم الجنس فإنه يصغر على لفظه. خلاص فهمنا، يعني يصغر على لفظه. أنا طبعا هنا أختصر، يعني أيضا في تلخيص الذي لخص، أيضا إذا لخص بعد ما أكبر العبارة بعد ما أجي كركيد تصغير مصغر ماذا؟ ركب. ركب تصغيره ماذا؟ ركيد. ورجيل تصغير ماذا؟ ورجل، رجل، راجل ورجل. وسفير تصغير ماذا؟ سفر. هذه. وقويم تصغير ماذا؟ قوم، اسم الجمع هذا. ونفير تصغير نفر. هذا كله ماذا؟ اسم جمع. هذه لا ذكرناها اسم ماذا؟ اسم جمع. اسم الجنس واسم الجنس تمير تصغير تمر. وتفيتيح تصغير ماذا؟ تفاح. ليش قلنا تفيتيح؟ تفاح من فيفاءان. توفي تجي من الفاء الثانية، مو تفاح، مو تاء مشددة، تصير توفي فيح. الألف ممدودة تقلب ماذا؟ يا أخو بعد أخوان سيد ما أحتاج كتاب عن تفاح، تصير توفي فيح تصير فعيليل. روزان ثلاثة فعيليل. هذا إذا كان يعني اسم جمع واسم جنس، يعني كان لفظه مفرد هذا جنس. وإن كان لفظه جمعا، يعني الجمع الاصطلاحي أنا عبرت عنه، وإن كان لفظه جمعا فإما أن يكون جمع سلامة، يعني جمع سالم. هذا شلون تصغيره؟ يقول فهو يصغر على لفظه، أيضا يصغر ماذا؟ على لفظه، سواء كان للمذكر نحو ضويربون. ضويربون هذا تصغير ماذا؟ هذا ضاربون. تدخل داخل قوسين ضويربون، تدخل داخل قوسين أنت تصغير ماذا؟ ضاربون. ضويربون. أو للمؤنث نحو ضويربات. ضويربات خذ داخل قوسين، خلي ماذا؟ ضاربات. وإما أن يكون جمع تكسير، هذا جمع المذكر الثاني صار هكذا تصغيرة. وإما أن يكون جمع تكسير، جمع طبعا هذا ما ذكرنا أول جمع مذكر سالم، مثال الأول جمع مذكر سالم، مثال ثاني جمع المؤنث السالم. وإما أن يكون جمع تكسير وهو إما للقلة، وجمع التكسير قسم على قسمين، جمع قلة وجمع ماذا؟ كثرة. جمع القلة كم وزن له؟ 4. وجمع الكثرة كم وزن له؟ 16. 16 وزن. ما أريد نذكر كل الأوزان نذكرها لأنه بحث الجمع التكسير يجي على حدة. فأنا أعطي قانون يعني بالنسبة للجمع التكسير تظلم. وإما أن يكون جمع تكسير وهو إما للقلة وهو 4 أفعل وأفعال وأفعل وفعلة فعلة نول كبر أفعل أفعال أفعلة وفعلة أفعلة وفعلة فتصغر على لفظه هذا أيضا يصغر ماذا على لفظه فتصغر على لفظها نحو أكيلب وأجيمال أجيمال هذا أجمال صار أجيمال وأقيفزة أقفزة أقيفزة أقيفزة وغليمة غلمة تصغر ماذا غليمة وإما للكثرة وإما للكثرة حتى للكثرة هنا يجي بحثها في الكتاب لاحظ أخواني من خارج يقول قبل أن نقرأ العبارة خارجه بالنسبة إحنا يمكن أن نكتفي بعبارة الكتاب يمكن أن نقرأ هنا لكن نكتفي بعبارة الكتاب لاحظوا أخواني الكثرة إما أن يكون له جمع قلة لأن هذه الألفاظ التي تجمع جمع كثرة إما أن يكون لها جمع قلة أيضا وإما أن يكون أم لا يكون له جمع قلة لا يكون لها ماذا جمع قلة طبعا يكون لها واحد والجمع يكون له واحد صح لو لا إذا كان لها إذا ما كان لها جمع قلة جمع كثرة ما لها جمع قلة يتعين ردها إلى المفرد يتعين ردها إلى المفرد وتصغر هذا يصغر الواحد يترد إلى الواحد ويصغر ماذا الواحد وإذا كان لها ماذا؟ إذا كان لها وزن قلة أنت مخير بين ردها إلى الواحد وبين ردها إلى القلة صح ولا لا؟ طبعا إذا رددتها إلى الواحد لاحظ قانون إذا رددتها إلى الواحد تصغر الواحد وتجمعه جمع ما لا سالم إذا ردتها إلى الواحد تصغر الواحد وتجمعه جمع سالم لذا نقرأ الشرح الذي ذكرناه التلخيص نستمر بالتفصيل لأنه في فوائد من موجودة في عبارة الشارع لاحظوا ماذا يقول وإما للكثرة الكثرة ما هو الكثرة يقول وهو ما عدا الأربعة وهو ما عدا الأربعة هذا الكثرة ولا يخلو إما أن يكون له ولا يخلو إما أن يكون له من لفظه جمع قلة يكون له جمع قلة ككلاب جلكم الله ككلاب وأكلب واني كلاب فعال على وزن فعال جمع ماذا جمع كثرة لكن أكلب على وزن أفعل ماذا جمع قلة وفلوس وأفلس هذا له جمع قلة أو لا يعني أو لا يكون له جمع قلة كدراهم فعال دراهم ودنانير فعاليل ورجال فعال، هذه الألفاظ الثلاثة ما لها وزن قلة. فالثاني يعني يقصد ما هو الثاني؟ الذي ليس له جمع قلة. فالثاني يرد إلى واحده، يتعين رده إلى الواحد. فالثاني يرد إلى واحده ويصغر ذلك الواحد، ويصغر ذلك الواحد، ثم ينظر إليه، يعني إلى الواحد ينظر. فإن كان ذلك الواحد عاقلا مذكرا، يعني مذكرا اللفظ والمعنى، مذكرا اللفظ والمعنى، جمعته بالواو والنون، كرجيلون. رجال ماذا نقول فيه؟ رجيلون، يعني مفرده رجل، رجيل فرجيلون بتصغير رجال. وإن لم يكن عاقلا جمعته بالألف والتاء، جمعته بالألف والتاء. طبعا هناك فيها بعض الحواشي، أنا أختصر بس أتي بالأمثلة، ككتيبات في كتب، لم في أيضا بعض الشروط لكن أختصر أحدثها، ككتيبات في كتب، وقديرات في قدور، جمع قدر، دليل. أنا آتي بعض الألفاظ وأنا خلي فكون فيها، يعني أنا ما أجيب القانون، فقط أكتب مثل جرحة وحمقة وحمق، شو يصير تصيرها؟ جرحة وحمقة وحمر، تصغيرها إذا قصدت المذكر، وهم تكتبون، وتصغير جرحة وحمقة وحمر، جرحة جمع جريح صح، حمقة جمع أحمق وحمقاء صح، وحمر أحمر حمراء، وعطاش، هذه الأربعة وعطاش في المذكر، شنو تصغيرها؟ جريحون، جريحون، لأن قصدنا التذكير. إخوان لاحظوا، جريح يستخدم في، يستوي فيه مذكر ومؤنث، ما هو إخواني؟ ها؟ هذه الألفاظ يستوي فيها المذكر والمؤنث. تفت إخواني، مذكر مكبرها لا يجمع جمع صحيح. توجه إخواني، مكبرها ما يجمع جمع صحيح. جريح جرحى، عطشان عطاش صح ولا لا؟ بعد احمر حمراء نقول ماذا؟ حمر، ما يجمع جمع صحيح، جمع ماذا؟ جمع تكسير، لكن اذا صغرت تجمع جمع سالم، جمع صحيح. لكن يلاحظ فيه التذكير والتأنيث، إذا قصدنا التذكير المذكر نقول جريحون وأحيمقون، أحيمقون وأحيمرون وعطيشانون، هذا ماذا في المذكر؟ وفي المؤنث بعد بالالف والتاء صح لا جريحات حميقاوات، هذا جمع، هذا قانون الذي اخرته همزه الف ممدوده بالواو يكون، وحميراوات وعطيشايات، وعطيشات عطيشيات. أنا بعد وضحت الخارج يعني وإن كان في المكبر ما يجمع هذا الجمع، إذا كان مكبر ومصغر ما يجمع هذا الجمع، جمع ماذا؟ جمع تكسير، لكن إذا صغرناه يجمع ماذا؟ جمع سالم. آخر عبارة، أما في القسم الأول، القسم الأول ما هو؟ الذي له جمع قلة. هذا الذي له جمع قلة أنت مخير، يقول وأما في القسم الأول أي الذي له جمع قلة، الذي له جمع قلة مع جمع الكثرة فلك التخير بين رد جمع كثرته إلى جمع قلته وتصغيره، بعد إذا صغرته ما تجمع، ما تجمعه، تبدو إلى جمع القلة وتصغره خلاص يبقى على حاله، كتصغيرك كلابا وفلوسا على أكيلس وأفيلس وبين رد جمع كثرته إلى الواحد يعني إلى المفرد وتصغير ذلك الواحد ثم جمعه، وتصغير ذلك الواحد ثم جمعه، إما بالواو والنون أو بالألف والتاء حسب بعد ماذا، حسب حقيقته، إذا كان مذكر بالألف والنون، وإذا كان مؤنث ماذا؟ بالألف والتاء كما في ذلك القسم. يعني خلص هذه القاعدة، طبق العبارة الثانية منه إما بالواو والنون أو بالألف والتاء، لأن حسب حقيقته، إذا كان مذكر بالواو والنون وإذا كان مؤنث بالألف والتاء. نقرأ العبارة أخواني، إذا يقول ويرد جمع الكثرة، طبعا هو عنده إشارة بعدين بالإشارة يشير إلى اسم الجمع واسم الجنس إشارة، ويرد جمع الكثرة لاسمه أو بعبارة نسخة بدل لاسم الجمع إلى جمع قلة، إلى جمع قلة إن وجد له ذلك، يعني إن وجد له جمع قلة فيصغر، خلاص الصغرة نحو غليمة في غلمان، غلمان يرد إلى غلمة، يرد إلى غلمة فيصغر، واضح العبارة، أو إلى واحده، مو إلى واحدة، خطأ النقطة، إلى واحده يعني إلى مفرده، هذا النقاط خطأ، أو إلى واحده يعني إلى مفرده فيصغر الواحد ثم يجمع مصغر الواحد جمع سلامة، نجمعه جمع سلامة على ما يقتضيه ذلك الواحد من الواو والنون أو الألف والتاء. شوف يعني إذا كان مذكر بالواو والنون وإذا كان مؤنث بالألف والتاء، نحو غليمون، مش تجد أخوانا أقول يا غليمون هذا المذكر، ودويرات ماذا في المؤنث، يرد غلمان إلى غلام، صغر غلام غليم، لأن ياء تصغر الألف أيضا تبدل إلى الياء صغياء، تضغم الياء في الياء غليم، ثم تصغيره على غليم، مو السكون خطأ، هذه يرد غلمان إلى غلام ثم تصغيره على غليم بالتشديد، ثم جمعه جمع المذكر السالم، وكذا يرد دور إلى دار ثم تصغيره تصغير دار على دويرة، دويرة دويرة لأن ألف في دار ما تصغر مقابلة كل مضمومة الألف تبدل ماذا، تقلب واو، ثم تأتي ياء التصغير ثم راء ثم تاء التأنيث. أخواني يقول التصغير يرد الكلمات إلى أصلها. دال مؤنث لمو مؤنث، مؤنث مجازي في تصغير تأتي التاء، التاء ماذا؟ تظهر التاء. ثم جمعه جمع المؤنث الثاني نقول دويرات فيه، واضح؟ هذا إذا كان له جمع ماذا؟ جمع تكثير. فإن لم جمع قلة عفوا، إذا كان جمع تكثير وله جمع قلة. طبعا أنت مخير، قال مخير بين رده إلى الكثرة إلى القلة وتصغيره، أو رده إلى الواحد ثم تصغيره ثم جمعه. فإن لم يكن له جمع قلة، هذا إذا لم يكن له جمع قلة، تعين رده إلى واحد يعني المنفرد ثم تصغيره وجمعه جمع السلامة على ما يقتضيه الأصول، أو تقتضيه قل تقتضيه الأصول، كقولك في شسوع شسيعات. شسوع شسع مفرد شسوع ماذا؟ شسع، شسع مؤنث مجازي، ما نقول هذا شسع، هذه شسع. نقول في شسع شسيع، شسيع شسيعة شسع، نصغر نقول شسيعة ثم نصغر شسيعات تصير ماذا؟ شسيعات. عفوا نجمعها جم نصغرها ثم نجمعها بالالف والتاء نقول ماذا فيه؟ شسيعات. وان لم يكن له جمع قله ولا يكن ما يجمع جمع السلامه، يعني هنا اشار الى اسم الجمع، اسم الجمع واسم الجنس الجمعي اشاره. اذا قال وان لم يكن له جمع قله، طب بعد ولا يكون مما يجمع جمع السلامة، أصلا هو مدلوله يعني يدل على ماذا؟ يدل على جمع، مو لفظه مفرد، من المثال نفهم ذلك، مدلوله جمع يفيد الجمع مثل اسم الجنس الجمعي واسم الجمع. يطلب له اسم جمع، أصلا ما تسامح هو أصلا كقويم، يقول كقويم أصلا نفس قويم ماذا؟ اسم جمع. كقويم وركيب كلاهما اسم جمع، فإن لفظه يشبه لفظ الواحد بالأغلب، الأغلب هكذا، بل مفهومه معتبر في صورة وحدانية. لماذا قلت أنا أخواني؟ قلت يلاحظ فيه الجمع تركيب، ما يلاحظ فيه الأفراد، كما في الحاشية أيضا يشير إلى هذا. قوم المجموع بما هو مجموع، المجموع ما هو مجموع، كأنه ماذا؟ مفرد، كأنه مو مفردها ولكن كأنه مفرد، مفرد اللفظ والمعنى، بل مفهومه معتبر فيه صورة وحدانية، فكأنه من جنس الواحد، كأنه من جنس الواحد، ليس واحد لا، كأنه من جنس الواحد. فالبلي هذا يصغر بهذا الشكل، نفس لفظه يصغر لفظه كما أشرنا إليه في الشرح. فإن لم يكن له شيء من الأمور الثلاثة، لا له جمع ولا اسم جمع، ليس له لفظ مفرد واحد ولا جمع قلة ولا جمع كثرة، يقول أصلا ما يصغر هذا يبقى. فإن لم يكن له شيء من الأمور الثلاثة تعذر تصغيره، متعذر تصغيره، لأنه كالجمع بين المتنافيين. إذا واحد يجمع بين متنافيين، متنافيين ضدين، ما يمكن هذا، فيبقى على حاله. انتهينا منه. فهذه قوانين، ما نقول قوانينها بالفرد ومفرد الجمع، يعني تصغيره وما ليس له، هو بنفسه يعني قليل، كيف تصغيره؟ تقلله قليل بنفسه، طبعا هو مو حقيقة متنافي، يعني يقول كالجمع بين المتنافيين، لا تنظير فقط، قليل وكثير يمكن يجمع معا شيئهم قليل وهم كثير، ما يمكن من هذه الشيء، ولكن ليس حقيقة هذا، يقول كالجمع بين المتنافيين. فهذه قوانين، نقع قوانين قوانينها، لأن ماذا؟ صفة من الجموع غير منصرف. فهذه قوانين يجب مراعاتها، أو تجب مراعاتها، تجب مراعاتها في التصغير، لأن إذا ما روعيت جاءت ألفاظ، يعني هناك عندنا ألفاظ ما روعيت فيها هذا القانون يشير إليها، وما جاء على غير ما ذكر، يقول هذه شاذة، يعني خارج عن شاذة، يعني خارج عن القانون، خارج عن القانون يشير إليها، سهلة عن المطلب. وما جاء على غير ما ذكر كأنيسيان في تصغير إنسان، إنسان تصغيره أنيسين كن صير أنيسين، لكن جاء يعني خلاف القاعدة أنيسيان، يقول هذا شاذ بليل. وفيعلال يعني وشنو فيعلان وشنو ما شوف وزنه، هذا خلاف القاعدة. وعشيشية وعشيشية عشيشية في تصغير عشية، هذا يكون تصغيره ماذا يكون؟ يكون عشية عشيية، ثلاث ياءات تجتمع نحذف احدى الثلاثة، هذا الياءات الثلاثة يصير عشية عشية، ولكن جاء تصغيره على ماذا؟ عشيشية فعيعلة، هذه ماذا يقول؟ خلاف القياس. عشية خطأ، لا يعني عشيشية في في عشية المكبر، بعدين يجي تصغيره عشية، بعدين يجي يعني عشية اللي هو المكبر، ما له عشية عشية عشية مكبر. خلي لاحظ عشية عين تضم، خلي تقرأ على حسب القاعدة، العين تضم الشين تفتح بعد تجي ياء ساكنة، ياء ساكنة عشي، وبعدين عندنا ياء مشددة ثلاث ياءات، صار عشيةٌ عشيةٌ عشي، ثلاث ياءات عشيةٌ عشيةٌ هكذا نبدو صح هكذا عشيةٌ، ثلاث ياءات لولا أن القانون مر علينا إذا اجتمعت ثلاث ياءات نحذف وحدة صار عشيةٌ، هذا القانون القاعدة هذه، لكن هو ما صغر على هذا القانون، قال عشيشية، هذا خلاف القياس. وأغيلمة في تصغير غلمة، صغر غلمة غليمة، فإذا غليلمة يعني جئنا بالهمزة وزائدة، يعني هذا خلاف القياس. وأصيبية في تصغير صبية، صغر صبية ها صبية يعني صبية هكذا تجتمع عن ثلاث ياءات، هذا خلاف القياس. إذا قال في صبية شاذ، شاذ هو يقول إذا القياس، نعرف من كلمة إذا القياس المراد بشاذ يعني مو قليلا، يعني خلاف القياس خلاف القانون. إذا القياس أنيسين وعشية في سريحين، ومعية في تصغير معاوية معية، وغليمة وصبية، هذا القانون. مثل معاوية شايف مجيب إيش أقول؟ حدثنا ألف زائدة صحيح، هو القياس مش القياس، هو يقول أن معية القياس هكذا، لكن هو لم ينقل مثلا من خلاف القياس يعني ما ذكر القياس فقط خلاف القياس هو اللي موجود لا لا لا يقول عشية تنظيرها قياسا مثل معية، ما يقول معية أيضا جاءت خلاف القياس، قياسها كمعية يعني تنظيرها جاءت على عشيشية صح، عشيشية هذا خلاف القياس. تأتي مطالب أخرى لأنه لا يذكر في الموضوع الذي بعده، يأخذ معنا وقت. إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.